وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا. هناك كلمات لابد من حفظ معانيها. الإيمان هو تصديق. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى قبحهم الله ممن آتاهم الله تعالى التوراة والإنجيل تضلون ويقومون بإلقاء الشبه إليكم في دينكم، يوقعكم في الضلال ويقذفون الشبه في قلوبكم. لماذا؟ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به، أعوذ بالله، فلا تأمنوهم على دينكم أي اليهود والنصارى، ولا تقبلوا لهم رأية أو مشورة، ولا تقبلوا لهم رأيا ولا مشورة. العجيب ان في الان مواقع خاصه للنصارى، فيعمل لها عنوان كده فيدخل الواد من دول على الموقع يقول له تحاورنا، يقول له حاورك، فيقعد يقول له المسيح والمسيح، والواد يدخل يفتنون الالاف من يعني سبحان الله. هذا توجيه وخطاب من الله عز وجل الا نجادلهم والا الموضوع للكبار العلماء الربانيين بس. مصيبة مصيبة، دي كارثة مصيبة المصايب. نسأل الله السلام. يعني يقول لك أنا هاديه، طب أنت عاجز عن هداية نفسك. فهو يجوز مجادلة النصارى ودعوتهم للإسلام، بل تكون واجبة في بعض الأحيان، لكن في حق كبار أهل العلم، عشان لما يجي يلقي شبهة العالم يعرف يرد من الكتاب والسنة وبقى عنده دين يحميه وعقيدة. إنما شاب لسه بادئ أو حتى شاب بقاله 20 سنة وما يفقهش الأمور دي، لا شك إن هو لو حتى ما خلاهوش نصراني زيه يخرج صدره ضيق من الإسلام، فهذا الباب يغلق تماما، صلى الله السلام والعافية. وكيف تكفرون بالله أيها المؤمنون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآنية؟ قرآن الله عز وجل يتلى عليكم، خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بتبليغ تلك الآيات لكم، كيف تكفرون؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد وفق لطريق واضح ومنهاج مستقيم. فالهداية في التمسك بالقرآن والسنة لا بالآراء والفلسفات والسياسات والخزعبلات. يا أيها الذين آمنوا، نداء لعباد الله المؤمنين يناديهم بصفة الإيمان المحببة إلى قلوبهم، يا من صدقتم الله واتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله، يعني خافوا الله، اتق الله يعني خاف الله، حق تقاته يعني حق خوفه. طيب كيف ذلك؟ قال العلماء بأن يطاع فلا يعصى، واحد. اثنان ويشكر فلا يكفر، يعني فلا يجحد، إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل الحمد لله، أما إذا نسيت الحمد أو لم تشكر فهذا جحود. لئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم أي ولئن جحدتم نعمتي بترك شكرها. ويذكر فلا ينسى، لازم تحفظ ذات حاجات، اتقوا الله حق تقاته، يعني يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. ودوموا على تمسككم بإسلامكم إلى آخر حياتكم لتلقوا الله وأنتم عليه. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب الإنسان ما يعرفش يموت إمتى، يعني ما تجيش تموت إلا وأنت مسلم، طيب الله أعلم، إذن فأنت لا تدري متى ستموت، فكن مسلما لله دائما أبدا، لأنك لا تدري متى سيأتي الموت. هذا معنى الآية، أي دوموا على تمسككم بالإسلام إلى آخر حياتكم، لا تتركن الإسلام طرفة عين، يعني كن ثابتا على دينك، مستمسكا بالعقيدة، مستمسكا بالعروة الوثقى، حتى يأتي أمر الله وأنت كذلك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت مسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله تبارك وتعالى هو الكتاب والسنة، انظر، وتمسكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم، فالخلاف شر والفرقة وبال والجماعة خير وبركة. واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم، وهي خطاب للصحابة ومن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة رضي الله عن الصحابة، إذ كنتم أيها المؤمنون قبل الإسلام أعداء في الجاهلية، فجمع الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحببتم ربكم وأحببتم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجمع الله قلوبكم على تلك المحبة، وألقى في قلوبكم محبة بعضكم لبعض، بعضكم أحب بعضه، جميل، فأصبحتم بفضله إخوانا متحابين، وكنتم على حافة نار جهنم. كيف ذلك؟ يعني أنتم إذا متم في الجاهلية على كفركم لدخلتم النار، ما بينكم وبين النار إلا الموت، إذا متم على كفركم في الجاهلية، فأنقذكم الله ونجاكم بدين الإسلام، فهداكم الله بالإسلام ونجاكم من النار وبئس القرار. وكما بين الله عز وجل لكم تلك المعالم التي تدل على الإيمان الصحيح، فهي معالم الإيمان، فكذلك يبين الله عز وجل لكم ما فيه صلاحكم، كل ما فيه صلاحكم بينه الله عز وجل لكم، لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها، يعني تمشوا في طرق الخير والرشاد فلا تضلوا عنها. ثم أمر الله تبارك وتعالى جماعة من المؤمنين المستبصرين بشرع الله لا الجاهلين به وبأحكامه، فقال ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف، وهو الدعوة إلى الإسلام وشرائعه وتنهى عن المنكر، والمنكر هو كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. طيب، جماعة من أهل العلم والتقى والصلاح المعروفة بفرقة الحسبة، حسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعينون من قبل السلطان في ظل الخلافة الإسلامية، لكن كل من كان من أهل العلم أو كان عنده علم ومن الله تعالى عليه به فلا بد أن يكون من تلك الجماعة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ما تقولش ده فريق الحزب دي في السعودية بس، طبعا معروفين اللي راح هناك هيبقى عارفهم. ساعة الصلاة كانوا موجودين هنا لما قريب والله في عصر مين؟ مشترين في عصر رجل الظالم ده، نسأل الله السلامة والعافية. كان يمشي مثلا ميكروفون الصلاة يبقى ماشيين مثلا في السوق وقت الأذان أو قبل الأذان بدقائق يفضل ماشي. لا دي جماعة الأمر بالمعروف، هي الحسبة جماعة الأمر بالمعروف. الصلاة يا شيخ الصلاة، يجي مثلا في أيام العشر من ذي الحجة. لا هي الحسبة اشتلت هنا أيام أبو زيد ومراته اللي هو كان ارتد عن الإسلام صلى الله السلام، كان جميع كده وارتد وبشوي وبتاع حاجات من ده صلى الله السلام. فطبعا الدنيا قامت وقعدت لما الحزبة اشتغلت وقال لك بعد كده ما عادش في حزبة صلى الله السلام على رغم الدستور صلى الله السلام. فهذه الفرقة يعني تمشي في الأسواق وتمشي في شوارع المسلمين، إذا رأت عاصيا ذكرت، خلاص إذا رأت منه فعلا مشينا من حقها أن تحاكمه تود بالك. فدي فرقة مباركة، فرقة نجية تعين من قبل الحاكم. طب احنا الوقت ما فيش كلام من اللي نعمل ايه؟ ندعو الى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بشرط انك تبقى عندك بصيرة، مش اخرج كده ويا جماعة جامع وانت عم الحج ما فيش لا قرآن ولا سلاة. يا عم الحج ما هوش دي فرقة الحزبة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. فانت تكون داعي الى الله ومش شرط تبقى في وسط جماعه. يعني انت ممكن تخرج مثلا تعدي ما تلاقيش حد بيصلي تسلم عليه وتذكره بالله والصلاه، انت من الايه؟ من الفرقه الناجيه اللي ايه يامرونا بالمعروف ونهانا عنه. انت من الفرقه دي، مش شرط انك تبقى مع جماعه ومنظمه وتخرج هنا وتروح هنا وتطلع البيت. كل الامور دي روتينيات. انت ما دام خرجت من بيتك محتسب خطواتك لله وشفت منكر وانكرته، واخد بالك، مع طبعا معرفة درجات التغيير، مش تروح القهوة تكسرها زي بتوع التكفير الضلاليين الكلام ده. يعني بالحكمة بالمعروف كلمة طيبة تلقي السلام وتقول كلمة طيبة وتمشي، هي دي ايه الفرقة الناجية. عشان مفهوم يعني الكلام مش ايه. طب ده مفيش خلافة ومفيش حزبة ومفيش فرقة الأمر بالمعروف، الكلام ده واخد بالك باقي إلى يوم القيامة. ممكن تبقى أنت تسوي جماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزنك أتقل منهم عند الله بمجهودك وبإخلاصك لله، ده المقصود من الآيات يعني. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا هم أهل الكتاب، وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرقوا شيعا وأحزابا واختلفوا في أصول دينهم. أصول الدين يعني العقائد، أصول الدين لا يختلف فيها بحال من الأحوال. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم. تفضل يا شيخ.